ما هي أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى؟ أعلى الواجبات وأفضلها هو الإيمان بالله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. رواه البخاري.